أولا الرجل ليس له شيء، جاهل ولا يفقه، هو أداة في يد غيره من أعداء الأمة ومن أعداء الإسلام، هم يوجهونه. الأصل من هذا التوجيه أن يشكك المسلمين في عقيدتهم إن استطاع، ثانيا أن يبذر الفتنة الطائفية بأرض مصر قدر الاستطاعة. ولذلك عشان ما نعطيش يعني أكبر من قدره، الرجل لا منهج له، لا عقل له، لا فهم عنده، بل هو أداة، أداة مدفوعة الثمن. لذلك تبرأت منه الكنيسة المصرية بالإجماع، تبرأ الرعاة بنسبة الكنائس في مصر من أقصاه إلى أقصاه، ولم يقف معه واحد. وقلت لك بما أن الرجل يعاني مرضا نفسيا بالوثائق، يعاني مرضا عقليا بالوثائق، فلا يعتد به على الإطلاق. فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره.